بعد، فهذا هو المجلس الخامس، والمجلس الخامس من التاريخ على سنن الإمام ابن ماجه رحمه الله رحمة واسعة. وقد وقفنا فيه على باب من أحيا سنة قد أميتت. وقبلها أحد الإخوة كان تكلم في، يعني ذكر لنا كلام الشيخ الإسلام رحمه الله في حديث الذي فيه فضائل زيد بن ثابت في قوله عليه الصلاة والسلام: أفرضهم زيد بن ثابت. قال من شيخ الإسلام رحمه الله: قال إنه ضعيف لا أصل له، وهذا الكلام صحيح. يعني كذا شيخ الموجود بمجموع الفتاوى. وعلى كل حال هنا نقطة يعني ننبه إليها يعني تتكرر حقيقة، وهي أن الأحاديث التي تعل في الغالب أن الحفاظ يتفقون عليها، يتواردون على إعلالها، سواء بالإرسال أو بنكارة في المتن أو أشبه ذلك. وأحيانا يختلفون، وهذا من هذا القبيل. فشيخ الإسلام رحمه الله يقول إن في مثل هذا الحديث نكارة، وقوله رحمه الله هو حديث ضعيف، ثم قوله لا أصل له النبي صلى الله عليه وسلم، يعني يريد هو في هذه العبارة أنه ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. وعلل ذلك هو بأن زيد بن ثابت كان صغيرا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، ما كان معروفا بالفرائض. ويستدل على هذا بالآثار تتبع السنة، أنه ما كان يذكر له شيء في فتوى في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. يقول رحمه الله: ولا في زمن أبي بكر، فإن مسألة الجد والإخوة، تعرفون أن زيد بن ثابت يرى أن الجد إذا ترك الإنسان جدا وإخوة وأصحاب قرون مثلا، فإن الجد لا يحجب الإخوة، وإنما يشرفون يشتركون في الميراث. هذا رأي زيد بن ثابت. ويقول: وليست المسائل التي يقول بها زيد، يعني لأنهم احتجوا على شيخ الإسلام في مسألة الجد والإخوة، احتجوا عليه بحديث، قالوا: وإلا هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم، ما الفائدة منه؟ قال: هذا لا أصل له من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. والحقيقة أنت إذا تأملت هذا الحديث، طبعا هو صاحب الصحيح البخاري ومسلم لم يروي إلا قطعة منه محفوظة من حديث أنس وغيره، وهو قول عليه الصلاة والسلام: لكل أمة أمينا، وأمين هذه الأمة أبو عبيدة. وعدل البخاري ومسلم عن هذا الحديث بتمامه لأن فيه علة. والحقيقة أن سفيان الثوري ووهيب بن خالد وعبد الوهاب الثقفي وكلهم أئمة قد رووه عن خالد الحذاء عن أبي قلابة عن أنس مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم، أي كما يسمى في علم العلل أو الاصطلاح يسمى موصولا، يعني وصله هؤلاء الثلاثة هم أئمة. حتى أن سفيان الثوري رحمه الله لم يخالفه أحد في رواية، طبعا خالفه غيره في هذا الحديث، رواه مرسلا، رواه مرسلا لم يحفظ، والله أعلم، أن سفيان الثوري خالف أحدا وكان الحق مع غيره، مع غير سفيان. حتى إن سفيان الثوري اختلف هو وشعبة، وشعبة جبل من جبال الدنيا في الحفظ، في نحو 50 حديث أو أزيد، وكان الحق فيها مع سفيان. هذا الحفظ الحقيقة على جلالة شعبة في هذا الشأن. والحقيقة شك شعبة أحسن من يقين 100 من الرواة، ومع ذلك سفيان الثوري جبل من جبال الحفظ. ولأجل ذلك الترمذي وجمع الإمام أحمد رحمه الله ما نظروا إلى هذه العلة، فأدرجوا في كتبه كالترمذي والنسائي صاحب التعليم في سننه، بل بوب عليه رحمه الله لإثبات حجية هذا كما في السنن الكبرى والصغرى في مناقب زيد، في مناقب زيد. فالمقصود على كل حال أن هذا رأي شيخ الإسلام يعني، وأنا ما أحدث الحقيقة يعني التنبيه على هذا سابقا يعني أنه هو حتى رأي قديم حقيقة، هو رأي للخطيب البغدادي، ورأي للخطيب البغدادي. وأنت إذا تأملت هذا الحديث وجدت أن قول شيخ الإسلام له حقيقة نظر قوي، ما كان زيد بن ثابت مشهورا إلا في زمن التابعين، يعني في زمن عمر في زمن الصحابة وزمن التابعين، حتى إن الشعبي لاحظ هذا، يقول إن زيد بن ثابت غلب الناس على شيئين، على القرآن وعلى الفرائض بمهارة فيهما رضي الله عنه. وهكذا قال جمع من التابعين إن زيد بن ثابت ظهر على الناس بهذا وغلب عليهم. ولو تأملت أن يعني في زمن أبي بكر الجد والإخوة ما حفظ لها قول في الصحابة، بل كلام الصحابة في عهد أبي بكر كلامهم واحد في أن الجد يحجب الإخوة، وما ظهر الخلاف إلا في خلافة عمر رضي الله عنه وما بعدها ظهرت مسألة الخلاف بين الجد والإخوة. يدل أن ثابت ما كان معروف يعني. وعلى كل حال هو هذا الشعار التعليل هي هو أمر ظني، هذا أمر ظني لا يمنع الحقيقة يعني أن يكون هذا حفظ عن شيء قليل أو لم تتوافر الدواء على نقله إذا صح حديث الثلاثة هؤلاء. والدارقطني حتى الدارقطني العلل الحقيقة هو رحمه الله لم يذكر طريق وهيب يعني وش اسمه طريق عبد الوهاب أو سفيان أحدهما يعني ما ذكره. وهذا بحسب ما سئل هو رحمه الله. فعلى كل حال يعني هذه المسألة يعني يكون فيها سعة. وذكرنا سابقا أن كون زيد يعني قلنا سابقا كون زيد أفرضهم وهكذا أقرأهم أبي إلى آخره لا يلزم منه أن يكون هو إيش التحاكم إليه لكل شيء. وقلت أنا في الدرس الماضي قلت إن أبي بن كعب أنكر على أحد الصحابة شيئا من القراءات بعدم علمه بها، وكان القول مع هذا الصاحب رضي الله عنهم جميعا، كان القول معه ولم يقبل قول أبي، كان هذا في زمن المصاصم. وهكذا عمر رضي الله عنه بفضله وجلالته في العلم، وقول النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين وقول علي أخذ الذين من بعدي إلى آخره، وسائل النصوص. هو رضي الله عنه يعني أنكر على رجل على بعض الصحابة في مسائل وكان الحق معهم. وذكرنا حديث أبي سعيد في مسألة الاستعلاء، وهي مسألة يعني من المسائل الشهيرة يعني من المسائل الخفية. فعلى كل حال يعني اختار الكلام على هذا. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولفاضلنا والمستمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب من أحيا سنة قد أميتت. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا زيد بن الحباب قال حدثنا كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف المزني قال حدثني أبي عن جدي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من نفي سنة من سنتي فعمل بها الناس كان له مثل أجر من عمل بها لا ينقص من أجورهم شيئا، ومن ابتدع بدعة فعمل بها كان عليه أوزار من عمل بها لا ينقص من أوزار من عمل بها شيئا. حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا إسماعيل بن أبي أويس قال حدثني كثير بن عبد الله عن نبيه عن جده أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من نحي سنة من سنتي قد أميتت بعدي فإن له من الأجر مثل أجر من عملها من الناس لا ينقص من أجور الناس شيئا، ومن ابتدع بدعة لا يرضاها الله ورسوله فإن عليه مثل إثم من عمل بها من الناس لا ينقص من آثام الناس شيئا. هذا الحديث طبعا هو من رواية كثير بن عبد الله بن عبد الرحمن بن عوف عن أبيه عن جده، وهذه نسخة موضوعة كما قال ابن حبان وغيره، وكثير من عبد الله يعني كتكلم الأئمة في عدالته وفي ضبطه وفي صدقه، حتى إن الشافعي رحمه الله مشهورة مقالته في كثير هذا، قال هو ركن من أركان الكذب هذا كثير. وعاد العلماء على ابن ماجه والترمذي إخراج حديث، يعني معنى الحديث محفوظ صحيح، حديث معناه الصحيح محفوظ، يعني ما جعل عادته في الإغراب يعني يذكر هذا، وإلا في الحديث مثله محفوظ. نعم. باب في فضل من تعلم القرآن وعلمه. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى بن سعيد القطان قال حدثنا شعبة وسفيان عن علقمة بن مرثد عن سعد بن عبيدة عن أبي عبد الرحمن السلمي عن عثمان بن عفان رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال شعبة خيركم، وقال سفيان أفضلكم من تعلم القرآن وعلمه. لاحظوا هذا الحديث، أنا أشبهه بحديث الحديث الذي في الصحيح من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا، هذا الحديث وهذا الحديث ابتذله الناس، صار من كثرة ما يرددونه الحديث هذا صار كالمبتدا، من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة، ولا لا كل شحاذ يقوم يقول هذا الحديث. نعم هذا الحديث الحقيقة فيها قيمة عظيمة وهي التنفيس عن المؤمنين، هذا الحديث مثل دائما يردد في بين طلبة العلم وفي المساجد وإلى آخره، لكن لو تأملنا هذا الحديث النبي صلى الله عليه وسلم خاطب الصحابة رضي الله عنهم، الصحابة لا شك أنهم يعملون أعمال عظيمة، منهم من كان يختص بالجهاد، منهم من تعلم الفقه تعلم إلى آخره، كان صلى الله عليه وسلم خير هؤلاء، كل هؤلاء خيرهم خيركم من تعلم القرآن وعلم، حقيقة فخر لأهل القرآن. وبعض طلبة العلم تسمعه مع الأسف إذا سئل عن واحد عندهم في المسجد يعني مشتغل بهذا قال لي محفظ، مع الأسف يقول هذه لا مبالاة محفظ، وحتى العامي أحيانا يقول لي من حلال هذا عندنا في المسجد يحفظ. لا شك الحقيقة النبي صلى الله عليه وسلم كأنه عليه الصلاة والسلام قال هذا لتنبيه إلى أن هؤلاء الناس ليسوا من وسط المجتمع، طبعا أن يكون من قلبهم بل هم أعلى الناس، فقال خيركم أنتم خيركم يا أصحاب محمد من تعلم القرآن وعلمه. نعم. حدثنا علي بن محمد قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن علقمة بن مرثد عن أبي عبد الرحمن السلمي عن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضلكم من تعلم القرآن وعلمه. حدثنا أزهر بن مروان قال حدثنا الحارث بن نبهان قال حدثنا عاصم بن بهدلة عن مصعب بن سعد عن أبي أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خياركم من تعلم القرآن وعلمه. قال وأخذ بيدي فأقعدني مقعدي هذا أقرئ. نعم هذا الحديث من حديث مصعب بن سعد عن أبيه، وهو سعد بن أبي وقاص أبو مصعب هذا هو سعد بن أبي وقاص أحد العشر. هذا الحديث من رواية الحارث بن نبهان، وفيه مسألة حديثية، الحارث بن نبهان كان الإمام أحمد والبخاري يقولان إنه لا يدري ما يحدث به، حدث بالحديث ولا يدري شو معناه ولا يدري ما هو، وهذا الذي يصنع هذا الصنيع لا دائما يقع في ألفاظه منكرات ويقع في ألفاظه عجائب لا تكون أحيانا من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وأحيانا يقلب الحديث المرفوع موقوف والمرسل يجعله من كلام النبي صلى الله عليه وسلم أو المقطوع يجعله من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، لا يدري ما يحدث به. إذا رجعت إلى ترجمته وجدت أن كلام الأئمة يدور حول هذا، وهذا الحديث تطبيق. سعد بن أبي وقاص هل هو ممن تصدق للإقراء؟ الجواب لا، ما تصدق. ظهر لكم كيف يكون نكاره، يعني كأنه اشتبه عليه والله أعلم بعثمان، يعني لو كان الحديث محفوظا فإنه يكون اشتبه عليه بعثمان مثلا أو اشتبه عليه بأحد الصحابة كابن مسعود الذين حصل لهم هذا، وإلا فتكون المسألة وهم خيال في دينهم. ما قال صلى الله سعد ولا فيها رواية سعد ولا شيء من هذا القبيل. فهنا يمين الكلام الآن. حارث بن نبهان هذا إذا تتبعت هذا المثل الذي جاء به وجدت أنه ما تقدر للإقراء قط رضي الله عنه. ما هو مثل الصبرين مثل مسعود وعثمان وابن عباس وكم من الصحابة، نحن 20 أو 22 من الصحابة الذين تصدروا الإقراء. نعم. حدثنا محمد بن بشار ومحمد بن مثنى قال حدثنا يحيى بن سعيد عن شعبة عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن كمثل الترجة طعمها طيب وريحها طيب، ومثل المؤمن الذي لا يقرأ القرآن كمثل التمرة طعمها طيب ولا ريح لها، ومثل المنافق الذي يقرأ القرآن كمثل الريحانة ريحها طيب وطعمها مر، ومثل المنافق الذي لا يقرأ القرآن كمثل الحنظلة طعمها مر ولا ريح لها. حدثنا بكر بن خلف أبو بشر قال حدثنا عبد الرحمن بن وهبي قال حدثنا عبد الرحمن بن بودين عن أبيه عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لله أهلين من الناس، قالوا يا رسول الله من هم؟ قال هم أهل القرآن أهل الله وخاصته. لاحظوا هذا الحديث العظيم في بيان يعني مزية أهل القرآن والعناية بهم، قال هم أهل القرآن أهل الله وخاصته، وجه اختصاصهم بالله سبحانه وتعالى وأن الله عز وجل اختصهم بنفسه من آثار ذلك أنهم يدركون من معية الله تبارك وتعالى ما لا يدركه غيرهم في الحفظ والإعانة والتسديد والتمكين والرزق والعناية ما لا يكون لغيرهم. وهذا شاهده تاريخ الإسلام، فتجد أن الذين اعتنوا بالقرآن يسر له الله عز وجل كل يسير كل عسير، حتى قد رأينا ناس من أهل العلم ما يسمى اليوم تحت خط الفقر. الظاهر هؤلاء ما عندهم خط، ما في خط عندهم، خط بيء عندهم، ومع ذلك يأتيه الرزق من حين لا يحتسب. يأتيه فلان ثم يهدي له هدية، يأتي له فلان ثم يعطيه عطاء، يأتي له شخص يقرأ عليه يعني متيسر فيعطيه. رأينا ناس من أهل العلم هذا ممن يقبل، وأما الذين لا يقبلون لأن بعض البلدان في البلاد العربية تقبل وبعض الناس ما يقبل، حتى هذا الذي لا يقبل يسر الله عز وجل لها أشياء حقيقة لو تأملها الإنسان لا وجد أنها من عجيب تصاريف يعني فعل الله تبارك وتعالى بأوليائه سبحانه وتعالى. ومن معاني قول الله تبارك وتعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون وحفظ أهله، لأنه لابد أن يكون له حافظ، كيف يحفظ القرآن إلا بحفظ أهله. وهذا من لوازم هذا التفسير، من لوازم هذا النص. نعم. حدثنا عمرو بن عثمان بن سعيد بن كثير بن دينار الحمصي قال حدثنا محمد بن حرب عن أبي عمر عن كثير بن زادان عن عاصم بن حمزة عن علي بن أبي طالب عن عاصم بن ضمرة عن التصحيح. نعم. عن عاصم بن ضمرة عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قرأ القرآن وحفظه وادخله الله الجنة وشفعه في عشرة من أهل بيته كلهم قد استوجب النار. هذا الحديث طبعا مشهور يعني بين الناس، يعني أنا ما أعلم له طرق يعني جيدة يقول به الحديث، لكن هكذا ذكره العلماء. حدثنا عمرو بن عبد الله الأودي قال حدثنا أبو أسامة قال حدثنا أبو أسامة عن عبد الحميد بن جعفر عن عبد الحميد بن جعفر عن المقبوري عن عطاء مولى أبي أحمد عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تعلموا القرآن واقرأوه وارقدوا، فإن مثل القرآن ومن تعلمه فقام به كمثل جراب محشوب مسكا يفوح ريحه كل مكان، ومثل من تعلمه فرقد وهو في جوفه كمثل جراب وفي على مسك. هذا حديث يعني الصواب أنه من مرسل عطاء هذا لمولى أبي أحمد، ولكن على كل حال معنى صحيح فلا شك، ما في شك عندنا أن عقيدة نبي الله عز وجل بها أنه لا أطيب في جوف الإنسان من كلام الله تبارك وتعالى، ما في شك. حدثنا أبو مروان محمد بن عثمان العثماني قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن ابن شهاب عن عامر بن واثلة أبي الطفيل أن نافع بن عبد الحارث لقي عمر بن الخطاب رضي الله عنه بعسفان، وكان عمر استعمله على مكة، فقال عمر: من استخلفت على أهل الوادي؟ قال: استخلفت عليهم ابن أبزة. قال: ومن؟ قال: ومن؟ قال: ومن ابن أبزة؟ قال: رجل من موالينا. قال عمر رضي الله عنه: فاستخلفت عليهم مولى. قال عمر رضي الله عنه كان له مذهب، يعني على كل حال يعني تكلم عليه شيخ الإسلام أظن في رسالة أو شيء من هذا القبيل أو فتوى. عمر كان له مذهب وهو أنه يحب تولية العرب، لأنه يرى رضي الله عنه أن في العرب من الصفات ومن مكارم الأخلاق ما ليس في غيره، وهذا يبين سبحان الله في الذين ولوا العاجم فيما بعد، الذين ولوا العاجم لأنه يكثر فيهم الجهل، ما بلغهم دين الله عز وجل يعني على الوجه، بخلاف العرب الذين في جزيرة العرب الغالب أنهم بلغهم الدين وعندهم من المكارم وعندهم من الأخلاق ما لا يكاد يعني تجتمع عند غيرهم، وإن كان على كل حال هذا يعني ليس بمضطرد، قد يوجد في غيرهم، لكن عمر رضي الله عنه بتأمله في أحوال الناس كان يرى هذا. نعم. قال: إنه قارئ لكتاب الله عالم بفرائض قاض. قال عمر: أما إن نبيكم قال أما إن نبيكم صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. لاحظوا هذا الحديث يعني في هذا هذه الفائدة العظيمة الحقيقة. النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في الصحيح لما سبقت ناقته العظباء قال: إنه حق على الله ما ارتفع شيء من الدنيا إلا وضعه الله. كل ما ستراه أو تراه الآن من الدنيا مرتفعا لا بد أن يأتي يوم وينخفض شيء، يعني حق من السنن الكونية، لكن هنا من السنن الشرعية إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما لأنه ليس من الدنيا، لكن هل إذا ارتفعوا وضعوا؟ جواب لا، وهذا علم بتاريخ الإسلام كذلك، فإن الله عز وجل من رفعه لهؤلاء الذين هم أهل الله وأهله وخاصته من أهل العلم أنه في الزياد في الزياد في الزياد. حسبك أن ترى أناسا من أهل العلم دفنوا من 1200 سنة تقرأ سيرتهم فتبكي، صح؟ سبحان الله، هذا من رفعة الله. قال الله تبارك وتعالى: ورفعنا لك ذكرك. قال مجاهد، وهذا مروي عن ابن عباس، قال مجاهد: أي لا أذكر إلا وتذكر معي. تأتي البلدان ما تظن في وسط أفريقيا ما تظن أن فيها مخلوق يشهد أن لا إله إلا الله، فتسمع أشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله، لا يذكر إلا ويذكر معه صلى الله عليه وسلم. فهنا إن الله يرفع بهذا الكتاب، طيب هل يضع، هل يمكن أن يضع على الذي تعلم العلم؟ ها؟ ممكن يضع ولا ما يضع أبدا؟ ها؟ نعم هذا الصحيح، إذا أخل بالشر وهو إرادة وجه الله تبارك وتعالى. نعم، قد قال هذا الله عز وجل في كتابه: واتلوا عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منه. هذا انسلاخ فأتبعه الشيطان وكان من الغاوين، ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه هو البلية ولكنه أخذ بأي الله تبعه إلى آخر الآية. حدثنا العباس بن عبد الله الواسطي قال حدثنا عبد الله بن غالب العباداني عن عبد الله بن زياد البحراني عن علي بن زيد عن سعيد بن المسيب عن ابي ذر رضي الله عنه انه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا ابا ذر، لان تغدو فتعلم ايه من كتاب الله خير لك من ان تصلي 100 ركعه، ولان تغدو فتعلم بابا من العلم عمل به او لم يعمل خير من أن تصلي 1000 ركعة. طبعا هذا الحديث يعني في سنده يعني ضعف، إلا أن العلماء رحمهم الله دائما في كتب السنة والآثار يريدونه ويريدون أشباهه من الحديث، معناه معنى هذا الحديث صحيح موجود في عدة أحاديث صلى الله عليه وسلم، يعني في الدلالة على أن فضل العلم أولى وأفضل من فضل العبادة. ولهذا كان يعني قصص فيه كثير على في الحال، يعني ذكرها الخطيب رحمه الله في غير ما كتاب من كتبه ومن أجملها كتاب الجامع لأداب الراوي أخلاق السمع. ذكر أن مالك، وذكر هذا ترجمة مالك رحمه الله، أنه كان يقرأ عليه رجل، مالك الإمام إمام أهل المدينة رحمه الله رضي عنه، يقرأ عليه رجل، فجاء هذا الرجل لما أذن المؤذن نهض يقوم ويدرك الصف الأول، فأمسكه رحمه الله بثوبه قال له اجلس، ما أنت فيه خير مما تصير إليه. هذا هو الفقه، الصف الأول ما أدركته ربما أدركته بنيتك بسبب حبسك في العلم، لكن إن فاتك العلم أدركت أجر العلم وما أدركت العلم، هذا من حسن الفقه، ما تدرك العلم. بعض الناس تجده يحب للخير جزاه الله خير، لكنه إذا وجد مجلس علم لا يأتي إليه، مع أنه يعني قد يكون فتح له في التعبد. وهذا الحقيقة هو لون من ألوان الخذلان، وإلا لو أراد الله عز وجل يعني أنت أردت بنفسك خيرا والله عز وجل يقدمك الخير حضرت مجالس العلم، ما أنت فيه من العبادة عظيم، لكن أعظم منه فضل هذا العلم، لأنه به تعرف الحلال والحرام، تعرف ما الذي ينبغي والذي لا ينبغي، تعرف الذي يحل والذي لا يحل، وإن صرت في عبادة تعبد تخبط في الحرام كما هو موجود عندنا مجموعات من الشباب يسأل عن مسائل ما يدري ما هي، وتجده يتكلم في المساجد، وتجده يتكلم في جوامع، وتجده في خطب، لكنه جاهل. وقصص هؤلاء كثيرة جدا. فضل العلم لا شك أنه عظيم، وهذا الإنسان الذي يريد أن ينصرف إلى فضل العبادة ويترك فضل العلم ما أراد الله به خيرا كثيرا، وإلا لو أراد الله به خيرا كثيرا كما قال صلى الله عليه وسلم، من يريد الله به خيرا فقهه في الدين، فقهه في الدين. نعم. باب فضل العلماء والشفع على طالب العلم. حدثنا بكر بن خلف أبو بشر قال حدثنا عبد العلى عن معمر عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يريد الله به خيرا يفقه في الدين. هذا الحديث الحقيقة هو يعني مروي عندكم عن عبد الأعلى عن معمر عن الزهري كذا عن سعيد، المحفوظ فيه الحقيقة هو يونس عن الزهري عن حميد بن عبد الرحمن عن معاوية رضي الله عنه، وهذا هو الذي خرجه صاحب الصحيح وترك هذا الطريق الذي ذكره ابن ماجه، لأن هذا هو المحفوظ في الحديث. نعم. وإن كان الحديث يعني صحيحا الصحيحين. نعم. حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا مروان بن جناح ابن جناح عن يونس بن ميسرة بن حلبس أنه حدثه أنه قال سمعت معاوية بن أبي سفيان يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال الخير عادة والشر لجاجة ومن يريد الله به خيرا يفقه في الدين. هذا الحديث الحقيقة فيه يعني أمور حقيقة، منها أمور عظيمة الحقيقة في قوله من يريد الله به خيرا يفقه في الدين. تجد خمسة إخوة، واحد منهم طالب علم والبقية كلهم ملتزمين أخيار، لكن واحد منهم توجه للعلم. انظروا إلى عناية الله بهذا الواحد، من يريد الله فيه خيرا واستفع. تجد مجموعة من الأصدقاء واحد منهم توجه للعلم تركهم، وقد يقول معهم لكن توجه للعلم. هذا كذلك من يريد الله فيه خيرا فقهه الدين. إخوة أصدقاء جيران، هذا الحديث عظيم في الاختفاء والاختيار. وقوله هنا يعني في الحديث الخير عادة والشر لجاجة، الحديث في الصحيحين الحقيقة من دون هذا اللفظ. هذا الحديث يعني انفرد به مروان بن جناح هنا وهو إن كان يعني صدوقا إلا أن في حفظه شيء، فلذلك البخاري ومسلم ما ذكروا هذه الزيادة في الحديث الصحيحين، عدلوا عنها لأنها محل تأمل يعني محل نظر. أما يعني يونس الذي هو شيخ مروان هذا فهو ثقة عابد، لا يظن والله أعلم أن يكون الوهم منه، هو ثقة ضابط يعني وكان رجلا صالحا هذا يونس، حتى إنه رحمه الله كان الهيثم بن عمران أنه كان يقول إني سمعت هذا يونس من حلبس يدعو الله عز وجل يقول هو كثيف البصر أعمى لا يبصر، يسأل يرفع يديه يقول رأيته قبل غروب الشمس يرفع يديه يقول اللهم ارزقني شهادة في سبيلك، يقول الهيثم بن عمران لا، يقول أنا متعجب أعمى من يجيه الشهادة، بلد الإسلام الفتوحات بعيدة، يقول ما هي إلا يعني إلا وقت حتى جاء المسودة، المسودة لهم بنو العباس يعني قال لهم هذا المسودة دخل اثنين منهم دمشق، كان أول ما دخل رأوا هي مشي ففيه ما يدرون شيء يعني، وإما أنهم ظنوا أنه مع السلاح ولا شيء فذهبوا قتلوه، فقيل لهذا الاثنين هذول تدرون من قتلتم؟ وذكروا لهم من عبادة السيرة والصلاح، فقام يبكيان للمهنين دول. هذا القتال على الملك يحصل فيه مثل هذه الرزايا والمصائب نسأل الله العافية، استهانة بالدين. فقوله هنا في الحديث الخير عادة والشر لجاجة يعني إن كان محفوظا معناها صحيح، يعني ما في شك أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول يعني في الحديث الصحيح المروي عنه من أوجه عليه الصلاة والسلام في حديث الفطرة، في حديث الفطرة وكذلك حديث عياض بن حمار المجاشعي في صحيح مسلم خلقت عبادي حنفاء فلثلثهم الشياطين، يعني ما من مولود إلا يولد على الفطرة، الشك أنها لا من الفطرة، الخير يكون كذلك والشر هو بسبيل طبيعة في الإنسان هو يطبع نفسه عليه يطبع عليه. حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا روح وجناح أبو سعد عن مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقيه واحد نشد على الشيطان من ألف عابد. حدثنا نصر بن علي الجهضمي قال حدثنا عبد الله بن داود عن عاصم بن رجاء بن حيوة عن داود بن جميل عن كثير بن قيس قال كنت جالسا عند أبي الدرداء رضي الله عنه في مسجد دمشق فأتاه رجل فقال يا أبا الدرداء أتيتك من المدينة مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم لحديث بلغني أنك تحدث به عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال فما جاء بك تجارة؟ قال لا. قال لا. قال ولا جاء بك غيره؟ قال لا. قال فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من سلك طريقا يلتمس فيه إن سهل الله له طريقا إلى الجنة، وإن الملائكة لتضع أجنحتها رضا لطالب العلم، وإن طالب العلم يستغفر له من في السماء والأرض حتى الحيتان في الماء، وإن فضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب، إن العلماء ورثة الأنبياء، إن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، إنما ورثوا العلم فمن أخذه أخذ بحظ وافر. حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا حفص بن سليمان قال حدثنا كثير بن شنذير عن محمد بن سيرين عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم طلب العلم فريضة على كل مسلم، وواضع العلم عند غير أهله كمقلد الخنازير الجوهر واللؤلؤ والذهب. هذا حديث يعني في حفص بن سليمان قال صاحب القراءة صاحب عاصم، وحفص وقع في حديثه يعني أوهام ومنكرات يعني هذا منها، يعني قوله طالب العلم فريضة على كل مسلم قد روي من غير هذا الطريق، بل روي من طرق كثيرة جدا يعني تحتمل الثبوت، لكن قوله واضع العلم عند غير أهله هذا ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. حفص بن سليمان يعني وقع فيه في مرويات كما قلت أوهام واضطرابات ومنكرات، لذلك هو في حياته لم يعتني رحمه الله ما اعتنى بضبط السنة. السنة لها شكل في الضبط تختلف عن القرآن، والقرآن يختلف عن الشعر، والشعر يختلف عن النثر، كل شيء له شكل في الحفظ. من كان له هوى وميل لحفظ شيء انسدمت نفسه مع هذا الشيء. شوفوا هذا البهوجي، هذا يقول الشيخ علي الطنطاوي رحمه الله ان فيه واحد كان عندنا في قهوه في دمشق، كان هذا البهوجي هذا ياتي ويحفظ 50 طلب. شوف 50 طلب قهوه وشاهي وشاهي قهوه شاهي بنعناع وقهوه مدري ايش بعد نص ايش ها واشكال، هذا يبي شطيره هذا يبي مشي، يقول فلا يخطئ واحدا منه. يقول وهذا لو اعتنى بالعلم يعني خرج الحقيقه، هو الحقيقه كل انسان. شو هذا يجي واحد مسمكري يدقق في اشياء انت ما تعرفها، وفي اسمائها وفي اشكالها وفي مراحلها، اشياء هائله. السياره فيها لا يقل عن 1000-2000 قطعه، بيعرف موديلاتها ويعرف اشياء هائله فيها، ما كان غيرهم من اصحاب الصناعات. فهنا يعني حفص رحمه الله ما اعتنى بشيء من هذا. السنه لها عنايه، ولهذا يقال ان ظنه الحاكم قدم بلدا وجاءه الهمذان صاحب المقامات، قال لما راه مجتمعين على الحاكم ابو عبد الله قال ما هذا تجتمعون عليه؟ حديث يحفظ الصار. قال الحاكم فدفعوا اليه جزء، الجزء هو عباره عن مجموع ورقات يحفظها، اسانيد طبعا مختلفه ومتون مختلفه، بعض فيها زياده بعضها مرسله بعضها موصوله أو بعضها معلقه بعضها مخطوعه. فقام قال انا ما وجدت تحفظها الان، لا لك جمعه يعني اسبوع كامل. وفعلا بعد اسبوع جاء وسلم له قال ما اعرف هذا حقيقه حديث تحفظه، مع انه يحفظ الاف من القصائد والاف من خطب العرب من النثر، لكن كل شيء له شكل. كذلك السنه، ولذلك بعض اخواننا حاولوا يعني بالذات المشتغلين بالقراءات وحتى بالحديث حاولوا ان يبرئوا حفص من هذا، قالوا لا هو يعني ليس المراد به لا هو حفص، لكن يعني حاول يعني بعض الناس ان يقول ان كلام احمد رحمه الله او كلام البخاري مو في حفص هذا، انما هو في كلام شعبه في شكل وكلام شو اسمه ايوب المتوكل كلام اخر اللي تكلموا فيه. حتى لو ما قال هؤلاء شيئا عندنا حديثه، هل يوافق حديثه استخراج ولا لا؟ تبعنا حديثه، تبعنا 100 200 300، وجدنا ان ليس حديثا من جزء حديث الثقه، ياتي بغرائب ومفردات ومناكير ما رواه. هذه طريقه العلم الحقيقه. طالب العلم ينبغي اذا اراد، وهذا يحصل في الدراسات الحديثيه الان الموجوده المعاصره، بعض الناس يحاول ينظر الى كلام الائمه بقدر الامكان يعني يلف به حتى يصل به الى ان هذا الراوي اقل الاحوال انه لا باس به. ناقص شيء، تتبع حديث، أنت تتبع حديث الآن الحمد لله على الشبكة تتبع لك حديث كله، لعله يعصر قديما إلا عن طريق الحفظ حفظ هؤلاء العلماء، لكن الآن على الشبكة وتش حديث تأمل بس حديث تأمل اقرأ. إذا كنت عارف حافظ السنة هذا ما في شك أن هذا حديثه لا يوافق حديث الثقة. نعم روى حديث رواه غيره لكن في أشياء منكرة مثل التفرد هذا. المقصود هنا أن هذه الوصلة أو هذه اللبنة ينبغي لا تخفى على طالب العلم. نعم. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعلي بن محمد قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من نفس عن مسلم كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة، ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. وما اجتمع قوم في بيوت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم. إيش؟ وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله فيها وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم الا عندكم فيتدارسونه ولا لا؟ بالفاء ها؟ ايوه الاصل مسلم ويتدارسونه. نعم. ويتدارسونه بينهم الا حفتهم الملائكه ونزلت عليهم السكينه وغشيتهم الرحمه وذكرهم الله فيمن عنده ومن أبطأ به عمله لم يسر به نسبه. هذا الحديث مليء بالمسائل الحقيقة، لكن لأن نتكلم على مسألة واحدة وهي آخر الحديث، ومن أبطأ به عمله لم يسر به نسبه. والحقيقة أن هذا الحديث عظيم، يقول إنه لن ينجي أحد منكم عمله ولا لا، وهنا قال من أبطأ به عمله لم يسر به نسبه، هذا له نسبة وهذا له نسبة ولا لا، فيكون هذا مقيدا بذاك الذي هو الله تبارك وتعالى. قال إلا أنا إلى يتغمدني الله برحمة الله. لكن هنا فيه مسألة الحقيقة هي في قوله ومن أبطأ به عمله لم يسر به نسبه، هذا صحيح أنه أن الذي يعني يتأخر في العمل لا يأتي النسب فيشدد هذا العجز عنده في العمل، لكن قد ورد تخصيصه إذا كان في دائرة التوحيد، إذا كان الإنسان في دائرة التوحيد وهو قرابة النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كل سبب ونسب منقطع يوم القيامة إلا سببي ونسبي. وقد قال عمر رضي الله عنه لما تزوج، قاله لعلي علي لما أراد أن يتزوج أم كلثوم بنت علي، وقد جاء هذا من أوجه، من عدة أوجه، لعلها خمسة أو ستة أوجه، وهو حديث صحيح، لكن نشترط أن يكون في دائرة التوحيد، لو كان في غير دائرة التوحيد لا ينفع الإنسان قرار. والدليل في القرآن في عدة آيات، يقول الله تبارك وتعالى ما كان للنبي الذين آمنوا يستغفروا المشركين ولو كانوا أولي قربى، كذلك تبت يدا أبي لهب موتب، وقول عليه الصلاة والسلام بفاطمة لا أنعيك من الله شيء، هذا لا ينفع الإنسان في خارج دائرة التوحيد النسب مطلقا بنصوص الكتاب والسنة، لكن داخل هذا الإطار نعم، بل إن قرابته عليه الصلاة والسلام أولى الناس في بره في الآخر في شفاعته. فليس النبي صلى الله عليه وسلم قد ثبت الأحاديث الصحيحة أنه دافع عن هذه الأمة، يقول أمتي أمتي، قال لها الله تبارك وتعالى إنا سنوظيك في أمتك في صحيح مسلم، هم أولى الناس. هذا حديث يخص بهذا. حدثنا محمد بن، لكنه كذلك ليس طريقا إلى من كان، أن من كان من قرابة صلى الله عليه وسلم أن يفرط في الطاعة، يفرط في الطاعة ويفرط في المعصية، ما في شك هذا الحديث ليس جوازا يفتح به لكل إنسان يلغ في الخبائث ويلغ في المنكرات ثم يقول كل سبب ونسب، هذا على فرض أنك سبب ونسب، وإلا ما أكثر ما يدعى تدعى النسبة لآل البيت في تاريخ الإسلام، وقع شيء هائل من هذا. حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا عبد الرزاق قال أنبأنا معمر عن عاصم بن أبي النجود عن زر بن حبيش قال أتيت صفوان بن عفان من مرادي فقال ما جاء بك؟ قلت أنبط العلم. قال أنبط هو الصواب أنبط العلم، ولو قال أنبط قلنا ممكن يعني يعني على كل حال يعني يصير من باب نصر ينصر، إذا قلنا أنبطوا ها وأنبطوا من باب ضرر، لكنها الحديث الرواية فيه أنبطوا العلم يعني استمروا أو أطلبوا العلم. فقال ما جاء بك؟ قلت أنبط العلم. قال فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من خارج خرج من بيته في طلب العلم إلا وضعت له الملائكة وجنحتها رضا بما يصنع. حدثنا أبو بكر وأبي شيبة قال حدثنا حاتم بن إسماعيل عن حميد بن صخر عن المقبوري عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من جاء مسجدي هذا لم يأته إلا لخير يتعلمه أو يعلمه فهو بمنزلة المجاهد في سبيل الله، ومن جاءه لغير ذلك فهو بمنزلة الرجل ينظر إلى متاع غيره. ينظر إلى متاع غيره، هذا منه ذا الذي ينظر متاع غيره؟ هذا إنسان فضولي، ناظر رايح جاي، هذا إنسان شبه بهذا الفضول، على هذا ليس له شيء مسكين. حدثنا عائشة بن عمار قال حدثنا صدقة بن خالد قال حدثنا عثمان بن أبي عتيكة عن علي بن يزيد عن القاسم عن أبي أمامة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عليكم بهذا العلم قبل أن يقبض وقبضه أن يرفع، وجمع بين إصبعيه الوسطى والتي تلي الإبهام هكذا، ثم قال العالم والمتعلم شريكان في الأجر ولا خير في سائر الناس. حدثنا بشر بن هلال الصواف قال حدثنا داود بن الزبرقان عن بكر بن حنيس عن عبد الرحمن بن زياد عن عبد الله بن يزيد عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أنه قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم من بعض حجره فدخل المسجد فإذا هو بحلقتين إحداهما يقرؤون القرآن ويدعون الله والأخرى يتعلمون ويعلمون، فقال النبي صلى الله عليه وسلم كل على خير، هؤلاء يقرؤون القرآن ويدعون الله فإن شاء أعطاهم وإن شاء منعهم، وهؤلاء يتعلمون ويعلمون وإنما بعثت معلما فجلس معهم. طبعا هو الحديث هذا يعني في داود بن الزبرقان وهو متكلم فيه يعني، لكن على كل حال هو الحديث في الدارمي وغيره من غير هذا الطريق، يعني من طريق أمثل حقيقة من هذا. وبعض المتصوفة يحتج على المجالس التي تعقد، مجالس الصوفية التي تعقد في المساجد، يعني يحتجون لها بهذا، يقول هذول يتعلمون العلم، هذول جالسين يعني يتذاكرون أو يعني يقرؤون، إن كانوا يقرؤون القرآن هذا حسن شيء عظيم، صوفي أو غيرهم. وإذا كان هؤلاء الناس لا يهزون يرقصون، قد رأينا هذا بعيننا، اتخذوا دينهم لهو ولعبا كما قال الله في بيت من بيوت الله، فكانوا يرقصون ويهزون وينشدون ويزعمون أن هذا من العبادة. أشك أن هذا كما أخبر الله اتخاذ الدين له ولعب صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث ليس في حجة، أترى أن النبي صلى الله عليه وسلم يرى هذه الصورة هذه ويقبلها؟ الأشكال هذه اللي تصنع، أشك أن هذا إنسان أحمق إن كان يظن أن النبي صلى الله عليه وسلم يرى هذه الصور ويسكت عنها. هذا المساجد ما بنيت إلا لذكر الله وقراءة القرآن والعلم، ما بنيت للهز والنشيد. نعم. باب هل يفهم إيش؟ أي هذا الحديث هو منطوقه الذي هو تفضيل أهل العلم، ولذلك أورده المصنف وأنا حتى الدارمي طوب عليه بهذا، هي فضل العلم على فضل العبادة والعمل. باب من بلغ علما. حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير وعلي بن محمد قال حدثنا محمد بن فضيل قال حدثنا ليث بن أبي سليم عن يحيى بن عباد أبي هريرة الأنصاري عن أبيه عن زيد بن ثابت رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من نظر الله امرأ سمع المقالة فبلغها فرب حامل فقه غير فقيه ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. زاد فيه علي بن محمد ثلاث لا يغل عليهن قلب لا يغل عندكم، وأنها لا يغل وهي يعني لا بأس لا يغل، وهي كذلك لا يغل، لا يمكن لأنها أجود. يعني كل هذه من الثلاثي أو رباعي، غل وأغل. نعم. ثلاث لا يغل عليهن: قلب امرئ مسلم، إخلاص العمل لله، والنصح لأئمة المسلمين، ولزوم جماعتهم. هذا حديث الحقيقة يعني هو من أعظم حديث التي يريدها العلماء رحمه الله في أبواب الآداب في نشر السنة والعناية بها. وهذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم دعا لصاحبه بالنظرة، لاحظوا كيف الأدب يعني. ولهذا كان يعني أئمة الدعوة في رسائلهم وكتبهم ومقالاتهم يقولون: اعلم وفقك الله، اعلم رحمك الله، ولا لا؟ لاحظوا هذه كثيرة عندهم، هي من هذا القبيل، هذا أصله، اللي هي نظر الله ضأ سمع منه. النبي صلى الله عليه وسلم دعا له بالنظرة، وهي النعمة والخير له. لأجل ماذا؟ لأجل الحديث الذي بعده: ثلاث لا يضل عليهن. هذه يعني هذا شيء لطيف، يعني أن يدعى الإنسان قبل أن يأتي بتبليغ الشريعة أو بالعمل الشريعة. وكذلك هو بشارة للإنسان الذي هو هذا الحديث: لا يضل عليهن قلب امرئ مسلم. الإنسان إذا حرص على هذه الخصال الثلاث فإن الله عز وجل من بركته سبحانه وتعالى ونعمة على الإنسان إذا التزم بهذا أن الله عز وجل يلتزم له أن لا يدخل في قلبه المرض والنفاق، لأن هذا معنى الإغلال هنا، هنا في قوله لا يغل أو لا يغل. وقوله هنا يعني لا يغل فيه التنبيه إلى أن الإنسان كلما يعني حصل منه قصور وحصل منه غش أو شيء في شيء من الأشياء فإنه لا ينبغي له أن يقصر في هذه الثلاث، وهي إخلاص العمل لله، لأنه داخل نفسك أنت تستطيع أن تربي نفسك عليه. والشيء الثاني النصح لأئمة المسلمين، والنصح لهم بمفهومه الأعم، النصح لهم من الدعاء لهم بالخير والهداية والتسديد، بدل أن تكون دعاء على الخلق تدعو عليهم وتسبهم وتشتمهم، لا، أحسن من هذا أمر إيجابي. فعل الله عز وجل يستجيب دعوة فيصلح، هذا شيء عظيم، رحمة للعالمين. كذلك هنا في النصح لهم: إذا رأيت منكرا أو شيء تنصح لهم، هذا موجود الحمد لله، أنت الآن ولا أسهل منه، احتسب عند الله عز وجل. إذا رأيت منكرا اكتب، وأن تقول عامي أنا من العوام، اكتب المسؤول دائرة اللي هو فيها، يزول بإذن الله. إما زال من هالمسؤول ذا، فيه طريقة جميلة وعظيمة وسهلة، اكتب برقية احتسب عند الله عز وجل 30 ريال قيمتها، ولا لا؟ كم هذه كم قيمة البرقية؟ وأنها 30 أو 35 ريال حسب الكلمات، لا تستثقل الحسب، كلمات قليلة، كلمتين حتى يصير يعني، وترسل إليها. أنا أعرف مجموعة من الشباب كتبوا في بعض الملاحظات التي رأوها وجاءهم رد سريع، أنت انصح لله عز وجل ورسوله، هذا جزء من نصح لأئمة المسلمين. وذكر البدر بن جماعة رحمه الله 10 أشياء من النصيحة لأئمة المسلمين، يعني في كتابها القيم هذا اللي هو تحرير الأحكام. وكذلك لزوم جماعتهم، أحد قال لك: مثلا الجماعة مسك وكسر راسك وسحب بالزيت، قال لك: أخرج هزتنا الفلانية، لا يسمع هذا عادة بالخلق، لأن هذا أصلا ما هم سوين شيء لهم. إذا كان معاند ما يبيهم يبي يشق عصر المسلمين، لا، لزوم جماعتهم، خلي ما استطعت أنك أنت يعني تأمر بخير ولا تدفع شر، الزم بيتك، هذا من لزوم جماعة المسلمين. نعم. حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا أبي عن محمد بن إسحاق عن عبد السلام عن الزهري عن محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه أنه قال: قام رسول الله صلى الله عليه وسلم بالخيف من منى، فقال: نظر الله امرأ سمع مقالة فبلغها، فرب حامل فقه غير فقيه، ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. هذا كان سفيان بن عيينة وجمع من الأئمة كانوا يقولون لا تجد رجلا من أهل الحديث إلا في وجهه نظرة. هذا متأمل سبحان الله، تجد رجلا من أهل الحديث، تجد أن الله عز وجل أعطى شيء نور في وجهه نظارة. وهذا وإن لم يكن هذا يعني قد يكون مضطردا، لكنه أغلب تميز صحيح الحديث بين الناس. حدثنا علي بن محمد قال حدثني خالي يعلى حامل، حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا سعيد بن يحيى قال حدثنا محمد بن إسحاق عن الزهري عن محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم وذكر نحوه. وحدثنا محمد بن بشار ومحمد بن وليد قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن سماك عن عبد الرحمن بن عبد الله عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال قدر الله امرأ سمع منا حديثا فبلغه فهو مبلغ احفظ من سامع. هذا والحديث الذي قبله كلها، والحديث الآتي والحديث الذي بعده كله التنبيه إلى أن الإنسان يحفظ سنة صلى الله عليه وسلم ويبلغها، ومن إبلاغها أن تقرأ كتب السنة كتب الآثار ما استطاع. كلام النبي صلى الله عليه وسلم أولى ولا كلام الخلق أولى؟ إذا أراد الواحد منكم يا أخواني أن ينشئ درسا ينشئ درس في أي كتاب من كتب السنة، شيئها كثيرة وأشكال وألوان. إن جئت الأحكام عندك البلوغ والمنتقى وإلى آخره، وإن جئت الأداء عندك رياض الصالحين ومشكات المصابيح وعندك المصابيح شيء هذا. وإن أردت الأمهات عندك البخاري ومسلم والترمذي وأبو داود إلى آخره، أشكال وألوان تفنن العلماء فيها، لا بقي عليك السل العمل. أولى من أنك تسمعهم كلام لبعض الناس، ما في شك إن كلام صحيح أولى من كلام كل هالأمة اللي جاءت من المصنفين. ولا أحلى ولا أطعم ولا ألذ من استماع سنة النبي صلى الله عليه وسلم. لهذا كان بعضهم يقول لم أسعى في طلب الحديث بسمعة أو الاستماع قديمه وحديثه، لكن إذا فات المحب لقاء من يهوى تعلل باستماع الحديث. نحن فاتنا الحمد لله رؤية صلى الله عليه وسلم، لكن لا ينبغي أن يفوتنا سماع سنة عذبة جميلة طبعا يعني غضة طرية كما نسمعها الآن. هذا المسند الذي بين أيدينا اللي هو السنن ابن ماجه بيننا وبين مؤلفه نحو 1200 سنة كما وضعه مصنف عن بيننا. حقيقة هذا شأن في تاريخ العالم. جدوا لي كتاب من كتب من كتب العالم التي الأمم التي قبلنا حفظ عليها بهذا الشكل، مفخرة حقيقة لنا. نعم. وهنا قول هنا في الحديث رب مبلغ يبلغه أو عنه مسلم، وهكذا في الحديث الذي قبله يرب عامل الفقه غير فقيه، هذا صحيح وهذا واقع في تاريخ الإسلام. فتجد أن بعض العلماء يميل على بعض في الاستنباط، وهذا هو سر تميز الأئمة على غيرهم. الشافعي الذين قرأوا على مالك آلاف، لكن اذكروا لي الذي تميز منهم ستعد حدا الأئمة الكبار التي سارت بكتبهم ومقالتهم الركبان. وهكذا كل عالم قد يفتح الله عز وجل على ما لم يفتح عليه غيره. ذكروا في ترجمة مالك الإمام رحمه الله كأن ابن مبارك كان يتعجب من مالك، يقول إن مالك ما كان عنده كبير تعبد وتألق، ما كان مالك متميز بهذا، وكان متوسعا رحمه الله في النعمة في الأكل المآكل والمشارب والمفارش والملبس، حتى كانت عليه جبة بثمانين دينار يعني قريبة من دية يعني بثمانين دينار جبة ذكر تاريخ التاريخ. كان كالملوك، وكان ابن مبارك يسار، وكان مالك يعني كأن الله انطقه ليجيب على ابن المبارك، يقول العلم نور يجعله الله في قلب من أحب من العباد. وهذا حفظ لنا من مقالات مالك ما لم يحفظ لأحد من أهل يعني من أقرانه. وها نحن لما قرأنا موقع مالك رأينا فيه عجائب من فقهه رحمه الله ورضي عنه، أشياء نبه إليه من قواعد ما نبه إليها أحد قبله، وهذا بالاستقراء السنة والتتبع. هكذا هنا في الحديث، هنا رب مبلغ أو رب حامل فقه يكون غيره الذي نقي إليه أفقه منه. هذا شيء نشاهده في تاريخ الأمة. نعم. حدثنا محمد بن مشاوي قال حدثنا يحيى بن سعيد القطان عن له علينا قال حدثنا قرة بن خالد قال حدثنا محمد بن سيرين عن عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبيه وعن رجل آخر هو أثقل في نفسه من عبد الرحمن عن أبي بكرة أنه قال خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم. هل يقبل من هذا قوله عن رجل هو أفضل آخر هو أفضل عندي في نفسي من عبد الرحمن؟ المحدثون لا يقبلون هذا، لأنه قد يكون أفضل عندك ولكن عند غيرك اطلع على ما لم تطلع عليه. حتى الأئمة الكبار الشافعي يقول حدثني ثقة، مع ذلك ما قبل قول الشافعي. الإمام الشافعي جلاله وإمام من أئمة الجرح والتعديل، ذلك ما قبل، ما في مجاملة في دنيا الجرح، قاعدة واحدة. صرح باسمه يضرك، صرح باسمه. لما صرحوا باسمه، صرح باسمه في بعض المواضع، وجدوا أن إبراهيم بن أبي يحيى وإبراهيم بن أبي يحيى هذا اتهمه جماعة بالكذب، وكان الشافعي يقول هو من أوثق الناس. إذن صارت المسألة مختلفة. ولذلك حتى مالك يعني على جلالته كان مر علينا في الموطأ ذكرنا هذا هناك، قال حدثني الثقة، مع ذلك ما قبل قول مالك. هذا حكم مضطرد، أن الإنسان مهما كان إماما إذا قال حدثني الثقة ما يؤخذ منه، بل إنهم يضطردون إلى مسألة أخرى في المصطلح، وهي إذا كان العالم لا يروي إلا عن ثقة مثل شعبة، فإن الأئمة وإن كانوا يأخذون بجملة ذلك لكنه لما لو لم يسمي ما قبلوا منه، ما قبلوا من مالك الذي هو أجل من شعبة. فالقاعدة واحدة منتظمة. نعم. قال خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم النحر فقال ليبلغ الشاهد الغائب، فإنه رب مبلغ يبلغه أو عالم يبلغه، فإنه رب مبلغ يبلغه أو عالم. اللام مشددة مفتوحة والغين مضمومة. فإنه رب مبلغ يبلغه أو عاله من سامع. حدثنا أبو بكر وأبي شيبة قال حدثنا أبو أسامة حاء وحدثنا إسحاق بن منصور قال أنبأنا النضر بن شميل عن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده معاوية القشيري قال أنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا ليبلغ الشاهد الغائب. حدثنا أحمد بن عبدة قال أنبأنا عبد العزيز بن محمد الدراوردي حدثني قال حدثني قدامة بن موسى عن محمد بن الحسين التميمي عن أبي علقمة مولى بن عباس رضي الله عنهما عن يسار مولى بن عمر رضي الله عنهما عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليبلغ شاهدكم غائبكم. حدثنا محمد بن إبراهيم الدمشقي قال حدثنا مبشر بن إسماعيل الحلبي عن معان بن رفاعة عن عبد الوهاب بن مختل المكي عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر الله عبدا سمع مقالتي فوعاها ثم بلغها عني، فرب حامل فك غير فقيه ورب حامل فك إلى من هو أفقه منه. باب من كان مفتاحا للخير. حدثنا الحسين بن الحسن المروزي قال أنبأنا محمد بن أبي عدي ابن أبي عدي عندكم أنبأنا في نسخكم في نسخك أنبأنا أنبأنا محمد بن أبي عدي وش النسخة اللي معك وش النسخة كلها ينقض الله كلها يحدثنا هي الصواب حدثنا حدثنا حسين بن الحسن المروزي قال حدثنا محمد بن أبي عدي قال حدثنا محمد بن أبي حميد قال حدثنا حفص بن عبيد الله بن أنس عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من الناس مفاتيح للخير مغالق للشر، وإن من الناس مفاتيح للشر مغالق للخير، فطوبى لمن جعل الله مفاتيح الخير على يديه وويل لمن جعل الله مفاتيح الشر على يديه. حدثنا هارون بن سعيد الأيلي أبو جعفر قال حدثنا عبد الله بن وهب قال أخبرني عبد الرحمن بن زيد بن أبي أسلم عن أبي حازم الأسار بن سعد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن هذا الخير خزائن ولتلك الخزائن مفاتيح له، فطوبى لعبد جعله الله مفتاحا للخير مغلاقا للشر، وويل لعبد جعله الله مفتاحا للشر مغلاقا للخير. باب ثواب معلم الناس الخير. حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا حفص بن عمر عن عثمان بن عطاء عن أبيه عن أبي الدرداء رضي الله عنه أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنه لا يستغفر للعالم من في السماوات ومن في الأرض حتى الحيتان في البحر حتى الحيتان في البحر. حدثنا أحمد بن عيسى المصري قال حدثنا عبد الله بن وهب عن يحيى بن أبي ليست الجارة التي هي غاية. حدثنا أحمد بن عيسى المصري قال حدثنا عبد الله بن وهب عن يحيى بن أيوب عن سهل بن معاذ بن أنس عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من علم علما فله أجر من عمل به لا ينقص من أجر العامل. حدثنا إسماعيل بن أبي كريمة الحراني قال حدثنا محمد بن سلمة عن أبي عبد الرحيم عن أبي عبد الرحيم قال حدثني زيد بن أبي أنيسة عن زيد بن أسلم عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير ما يخلف الرجل من بعده ثلاث: ولد صالح يدعو له، وصدقة تجري يبلغه أجرها، وعلم يعمل به من بعده. قال أبو الحسن وحدثنا أبو حاتم محمد بن يزيد بن سنان الرهاوي قال الرهاوي لا بس قبلها قال أبو الحسن له بن قطان من زياداته. وحدثنا إيش؟ وحدثنا أبو حاتم محمد بن يزيد بن سنان. حدثنا أبو حاتم قال حدثنا أبو حاتم له الرازي محمد بن يزيد على الرهاوي آخر. قال أبو الحسن وحدثنا أبو حاتم قال حدثنا محمد بن يزيد بن سنان الرهاوي أبوها الرهاوي نسبة إلى طهاء في أقصى بلاد الشام الآن أظنها تقع يعني إما بين الحدود بين تركيا وبين مشهورة فيها وقعات بين النصارى وبين المسلمين ذكرها ابن كثير لها تاريخ طويل كانت من الثغور. نعم. قال حدثنا محمد بن يزيد بن سنان الرهاوي قال حدثنا يزيد بن سنان يعني أباه قال حدثني زيد بن أبي أنيسة عن فليس بن سلمان عن فليس بن سليمان عن زيد بن أسلم عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه قال سمعت أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر نحوه. كلمة نحوه لا هنا الآن تصرحوا به فذكر أو ذكر لم يدل على الإنسان إذا رأى كلمة مثله أو نحوه يعني وذكر فيستقيم تستقيم الجملة من جهة العربية. قول هنا عندكم عن فليح بن سليمان عن زيد بن أسلم من نسخكم كما قرأ الشيخ عندكم فليح بن سليمان على كل حال إما أن يكون هذا من لأن في الإسناد السابق قال حدثني زيد بن أنيسة عن زيد بن أسلم ولا لا زيد عن زيد ما بينهما على كل حال زيد بن أبي أنيسة هو أحد من لقي يعني زيد بن أسلم وأخذ عنه على كل حال إما أن يكون هذا من مزيد في المتصل الأسانيد أو يكون يعني عند زيد بن أبي أنيسة على الوجه سمعه من هذا ثم رأى شيخه وسمع من هذا. نعم. حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا محمد بن وهب ابن وهب بن عطية قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا مرزوق بن أبي الهذيل قال حدثني الزهري قال حدثني أبو عبد الله الأغر عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن مما يلحق المؤمن من عمله وحسناته بعد موته علما علمه ونشره علمه ونشره كذا أنك نشرها. على كل حال معناها واحد، علمه ونشره، يعني معنى علمه ونشره، لكن عندنا علما نشره، المسألة ممكن نستمر لها. وولدا صالحا تركه ومصحفا ورثه أو مسجدا بناه أو بيتا لابن السبيل بناه أو نهر نجراه أو صدقة أخرجها من ماله في صحته وحياته يلحقه من بعد موته. حدثنا يعقوب بن حميد بن كاسب المدني قال حدثني إسحاق ابن إبراهيم صفوان بن سليم عن عبد الله بن طلحة عن الحسن البصري عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أفضل الصدقة أن يتعلم المرء المسلم علما ثم يعلمه أخاه المسلم. عن عبيد الله بن طلحة قرأ على عبيد الله بن طلحة في المسلم أي يا أبو عبيد الله. نعم أحسنت جزاك الله خير. نعم. باب من كره أن يوطى عقباه. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا سويد بن عمرو عن حماد بن سلمة عن ثابت عن شعيب بن عبد الله بن عمرو عن أبيه قال ما أنه قال ما رؤي رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل متكئا قط ولا يطع عقبيه رجلان. يعني ولا يطع عقبيه مفعول مقدم الجملة أصلا، ولا يطع رجلان هذا هو الفاعل، لكن ما أعرف الحال التقديم والتأخير هكذا حتى في القرآن. المقصود هنا في عندنا هنا في الحديث قال ولا يقع عقبيه رجلان، يعني هذا كان من سنته صلى الله عليه وسلم، وفسرها في الحديث الذي آتي وإن كان فيه ضعف، إلا أن منهج الأئمة قد جرى بهذا أنهم يريدون أحيانا الحديث الضعيف بعد الحديث الصحيح وإن كان ضعيفا بأنه يتفسر به الأول ويكون تفسير جيد. هذه يعني طريقة كثيرة جدا حتى يسلكونها في كتب الاعتقاد كما سيأتي في الحديث الآخر. خصوصا كان يكره أن يطع يعني عقبيه رجلان، يعني كأن هذا من شيء فيه شيء من الكبد، إذا بعض الناس أراد الناس أن يلحقوه أو كذا يكون في نفس الشيء، وقد جاء هذا في الحديث الذي بعده. لكن قد ثبت عن صلى الله عليه وسلم من غير وجه أنه كان يقول للصحابة رضي الله عنهم دعوا ظهري للملائكة ما صح هذا، فيكون يتقدموه ويدعون ظهره للملائكة. خذ جراد الباب هذا شيء، خذوا الموجه جراد الباب هذا كله من أهل العلم، يعني أن من آداب العالم والمتعلم أنه لا يحرص أن يضع عقباه رجلا. وعلى كل حال هذا يعني الحديث والله أعلم يشبه أن يكون يعني يقال عن أبيه قال ما رؤية رسول الله، والحقيقة الحديث كأنه المحفوظ أنه كان يكره أن يوطى يعني وليس ما رؤية، لأنها قد جاءت حديث كثيرة في الصحيحين في غيرهما أن الصحابة تبعوه عليه الصلاة والسلام في أشياء، يعني وكانوا معه في أشياء، لكن الغالب أنه كان يكره على عليه الصلاة والسلام. نعم. قال أبو الحسن وحدثنا حازم بن يحيى قال حدثنا إبراهيم بن الحجاج الثاني قال حدثنا حماد بن سلمة قال أبو الحسن وحدثنا إبراهيم بن نصر بن الهمداني وحدثنا إبراهيم بن نصر الهمداني صاحب الهمدان نسبة إلى بلد، والهمداني نسبة إلى قبيلة من قبائل اليمن. نعم. تفرقت حتى قبل الإسلام، تنقل الناس منها حتى وصلوا إلى النصر وإلى شمال أفريقيا من قديم. نعم. قال حدثنا إبراهيم قال وحدثنا إبراهيم بن نصر الهمداني صاحب القفيزي قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد بن سلمة حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا أبو المغيرة قال حدثنا معان بن رفاعة قال حدثني علي بن يزيد قال سمعت القاسم بن عبد الرحمن يحدث عن أبي أمامة أنه قال مر النبي صلى الله عليه وسلم في يوم شديد الحر نحو بقيع الغرقد وكان الناس يمشون خلفه، فلما سمع صوت النعال وقر ذلك في نفسه فجلس حتى قدمهم أمامه لئلا يقع في نفسه شيء من الكذب. حدثنا علي بن محمد أي فلما سمع صوت النعال عندهم ضرب. أي طيب يعني ضرب النعال وصوتها معناها واحد لكن نجعلها نسخة. نعم جزاك الله خير ما شاء الله. حدثنا علي بن محمد قال حدثنا وكيع عن سفيان عن الأسود بن قيس عن مبيح عن مبيح الحنزي عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا مشى مشى أصحابه أمامه وتركوا ظهره للملائكة. هذا الحديث من زوائد ابن ماجه. هذا الحديث من زوائد ابن ماجه وسنده صحيح. الآن مر علينا ربع ألف، ها 250 تقريبا، ربع ألف ما طلع لنا أن هذا الحديث اللي سنده صحيح واللي قبل بينا الكلام ولا لا. فإذا قدر أن ابن ماجه في كل ربع ألف حديث واحد من زوائده يكون صحيحا، يصير كثير الصحيح في زوائده ولا قليل؟ قليل. هذا هنا يبين كلام شيخ الإسلام والمزي، كلامهم على كلام الحافظ بن حجر رحمه الله، وتفسير الاختلاف بيننا سابقا أن طريقة أولئك الأئمة هي طريقة أكابر الكفار كالبخاري والمديني، تعاملون بهذه الطريقة مع السنة. وطريقة الحافظ بن حجر هي أشبه بطريقة الأصوليين رحم الله الجميع بمنه وكرمه. نعم. باب الوصاة بطلبة العلم. حدثنا محمد بن الحارث بن راشد المصري قال حدثنا الحكم بن عبدة عن أبي هارون العبدي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال سيأتيكم أقوام يطلبون العلم فإذا رأيتموهم فقولوا لهم مرحبا مرحبا بوصية رسول الله صلى الله عليه وسلم وقنوهم. قلت للحكم نقنوهم؟ قال علموهم. حدثنا عبد الله بن عامر بن زرارة قال حدثنا المعلى بن هلال عن إسماعيل أنه قال دخلنا على الحسن نعوده حتى ملأنا البيت وهو مضطجع فقبض رجليه ثم قال دخلنا على أبي هريرة رضي الله عنه نعوده حتى ملأنا البيت وهو مضطجع فقبض رجليه ثم قال دخلنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى ملأنا البيت وهو مضطجع بجنبه فلما رأنا قبض رجليه ثم قال إنه سيأتيكم أقوام من بعد يطلبون العلم فرحبوا بهم وحيوهم وعلموهم. هذا يسمى عند أي نعم يسمى المسلسل، لكنه على سفه المعلى بن هلال هذا متهم بالكذب، وهذا مما عيب على ابن ماجه رحمه الله إخراج حديثه حديث المعلى هذا. نعم. قال فأدركنا والله أقوام ما رحبوا بنا ولا حيونا ولا علمونا إلا بعد أن كنا نذهب إليهم فيجفونا. حدثنا علي بن محمد قال حدثنا عمرو بن محمد العنقزي قال أخبرنا سفيان عن أبي هارون العبدي قال كنا إذا أتينا أبا سعيد الخدري رضي الله عنه قال مرحبا بوصية رسول الله صلى الله عليه وسلم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لنا إن الناس لكم تبع وإنهم سيأتونكم من أقطار الأرض يتفقهون في الدين فإذا جاءوكم فاستوصوا بهم خيرا. الحديث لا يكاد يوجد كتاب من كتب في أدب الطلب عند المحدثين قديما ولا حديث إلا يعيدون هذا الحديث، وإن كان فيه يعني قد روي في غير هذا من غير هذا الوجه أبو هارون العبدي يعني واهي صاحب مناكير، لكنه قد روي من غير هذا الوجه، ومع ذلك خرجه الترمذي لأنه محفوظ حديثه. على كل حال يعني هذا الحديث كأدب ما في شك عند كافة وعامة أهل العلم أنه ينبغي الإنسان أن يرحب بطلبة العلم، لا ينفرهم بسب أو شتم أو سخط أو يتكلم عليهم كلام لا يليق أو يستهزئ بهم، هذا ما في شك أنه ليس من أدب أهل العلم. وإذا رأيت أحد أهل العلم يصنع هذا فما جعلك الله بدار هوان انتقل إلى غيره، إلا أن يكون عند هذا علم ليس عند غيره، فلا بد من الصبر. قال الإمام أحمد رحمه الله أخذنا هذا العلم بذل فلا نبتعه إلا بذل. الإنسان إذا وجد من أهل العلم من يصنع هذا بطلبة العلم ليس بأهل العلم، يعني يحتمل إذا كان يهين طلبة العلم ثم وصية النبي صلى الله عليه وسلم جاءوا لوجه الله، وفي حلقة حفظ الملائكة وإلى آخره كما ورد الحديث، وحن تطردهم. أشك أن هذا العالم ينبغي أن يعني يزيد في فقهه، يزيد في فقه الأدب. باب الانتفاع بالعلم والعمل به. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو خالد الأحمر عن ابن عجلان عن سعيد بن أبي سعيد عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع ومن دعاء لا يسمع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الله بن نمير عن موسى بن عبيدة عن محمد بن ثابت عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما والحمد لله على كل حال. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا يونس بن محمد وصريج بن النعمان قال حدثنا فليح بن سليمان عن عبد الله بن عبد الرحمن بن معمر أبي طوالة عن سعيد بن يسار عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله لا يعلمه إلا ليصيب به عرضا من الدنيا لا يجد عرف الجنة لم يجد عرف الجنة يوم القيامة يعني ريحا. قال أبو الحسن أنبأنا أبو حاتم قال حدثنا سعيد المنصوري قال أبو الحسن أخبرنا أبو حاتم عندكم الله أنه أخبرنا. قال أبو الحسن أخبرنا أبو حاتم قال حدثنا سعيد بن منصور قال حدثنا فليح بن سليمان فذكر نحوه. حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا حماد بن عبد الرحمن قال حدثنا أبو كريب الأزدي أبو كريب الأزدي كذا عندكم ها؟ نعم اللي هي في يعني أنه أطلقه هكذا لم يذكر الغالب أنهم إذا أطلقوا فيكون الحديث سواء مثله إذا أطلقوا القدماء إذا أطلقوا هذا فإن كان فيه اختلاف لابد يبينون. على أن الإمام أحمد رحمه الله جمع من الأئمة كانوا يكرهون أن يجمع الإنسان الحديث، هذه مسألة مشهورة قديمة عند الكفار عند أئمة الحديث، يعني حدثنا فلان وفلان وفلان ثم لا يميز حديث بعضهم عن بعض، وإن كانت الحقيقة لها أصل في عمل السلف. حديث الإفك في قول الزهري تعرفون في الصحيحين قال حدثني عبيد الله إلى آخره خمسة أو ستة قال ويقرب حديث بعضهم من بعض كما قال. وقد وعيت عن كل يعني واحد منهم يعني ما قال، فهذا يعني الأولى الإنسان دائما أن يميز اللفظ، هذا هو الأصل الحقيقة، ويعتبر هذا من العيب الذي عاد به مع أئمة الحديث أن لا يذكر الإنسان لفظه لأنهم يختلفون. وسيمر علينا في أبي داود طريقة أخرى بشكل آخر، أبو داود كان يصرح يقول حدثنا محمد بن بشار وفلان، وعلي بن كثير مثلا يقول المعنى كلمة المعنى يعني ترى سياق الحديث بمعنى حديث ابن، وأئمة المصطلح نبهوا على هذا أنه لا ينبغي للإنسان أن يصنع هذا الصنيع إلا يكون إنسان حافظ عارف بالألفاظ، وهو إنسان هو عارف بالألفاظ حتى لا يعني لأنها إذا جئنا بتمييز الألفاظ أحيانا قد يكون يستنبط من لفظ ما لا يستنبط من آخر، هذا الفائدة. لكن الذي ذكرته هو هذا أنه إذا ما تكلموا بشيء فالحديث واحد أو لفظه واحد. ها إيه إذا ذكرنا بعبارة الأربع سابقا صحيح سيكون هذه من الأشياء التي لم تذكر، يعني تكون هذه أربعة في المذكورة وتكون هذه خامسة في شيء لم يذكر. إذا لم يذكر فحمده على أن اللفظ واحد وليس مختلف. حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا حماد بن عبد الرحمن قال حدثنا أبو كريب الأزدي عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال فانطلب العلم ليماري به السفهاء أو ليباهي به العلماء أو ليصرف وجوه الناس إليه فهو في النار. صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث الحقيقة فيه يعني مسألة مهمة، يعني في قوله هنا فانطلب العلم ليماري به العلماء، عفوا ليماري به السفهاء، هذا الإنسان حفظ العلم لأجل مجرد أن يكون يعني جدليا فقط مع هؤلاء السفهاء، يقضي وقتا في هذا الجدل، مثل بعض المثقفين الآن يدرس أشياء من الشريعة لأجل بس يناقش بها، فحطها جزء من ثقافته. وهكذا قول عليه الصلاة والسلام أو ليباهي به العلماء، يحفظ باب أو مسائل من مسائل العلم ثم يدخل، وهذا يوجد مع الأسف بعض بين طلبة العلم تجده يدخل بين العلماء يضبط له مسائل كذا ويبدأ يعني يناقشهم فيها، يقول ما شاء الله عليك فلان عالم عارف من هالدقائق، ولو تسألها مسائل في الطهارة ما عرفها لأنها ما ضبط إلا باب. هذا نسأل الله العافية جاء الوعيد فيه لهذا الإنسان الذي ما تعلم العلم إلا ليباهي أن يرائي به العلماء، نسأل الله يعافينا وإياكم من ذلك. حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا ابن أبي مريم قال أنبأنا يحيى بن أيوب عن ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تعلموا العلم لتباغوا به العلماء ولا لتناروا به السفهاء ولا تخيروا به المجالس. قول لا تخيروا به المجالس يعني أن لا يتعلم الإنسان العلم لأجل أن يتصدر في المجالس، حظوظ النفس نسأل الله العافية قد توصل بالإنسان من هذا الارتفاع إلى انحطاط، حتى يتصور هذا أبو شبر أن هذا العلم فعلا هو المؤدي له إلى الصدارة في المجالس فيحرم العلم. لذلك إن شاء الله العافية طلبة العلم الذي يا أخواني طلبة بعض طلبة العلم الذي لا يصحح نيته في أول الطلب ويجتهد اجتهاد في تصحيح النية، هذه الآفات تتراكم حتى يأتي عليه وقت بعد ما يكبر سنه وتكون تراكمية، ثم نسأل الله العافية إذا بدأ يعلم الناس صار من أقبح الناس خلقا وأسوأ الناس هديا. والله إن هذا الإنسان الذي تكون آخرته يعني نهاية علمه كبدايته هذا مسكين ينبغي أن يرضي نفسه أو يعني يتألم لحاله ويبكي على خطيئته. ما فائدة العلم سنين 30 40 50 سنة وأنت تحصل العلم تكون نهايتك كأول، بالعكس ينبغي أن تكون نهايتك في القمة كما رأينا وترون أهل العلم. وهذا الإنسان الذي يصنع هذا الصنيع موجود في كل زمان ومكان، الله المستعان. فمن فعل ذلك فالنار النار. حدثنا محمد بن الصباح قال أنبأنا الوليد بن مسلم أخبرنا اللي هو الأخير ذا اللي التصدر قد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم من غير هذا الوجه اللي ذكره ابن ماجه، وهذا الإسناد على كل حال لا بأس به يعني. وهنا في شوف في هنا في المحقق هنا يقول وفي عنعنة من جريج وأبي الزبير، هذه على الطريقة اللي قلنا لكم يعني مهم استعمال، لكن الحديث هنا لا بأس به في إسناده يعني. وعلى كل حال هو قد روي عن صلى الله عليه وسلم من غير وجه. حدثنا وعلى كل حال يعني فيه التحذير من أن الإنسان يتعلم العلم إن شاء الله العافية كما في الحديث السابق ليباهي العلماء يمالي السفهاء كما ذكرنا، وكذلك يتخير به المجالس لأجل أن يتصدر في المجالس. قوله ولا تخيروا أصلها ولا لتتخيروا به المجالس، ها حذف اللام حذف إحدى التائين، هذا كثير في العربية إذا جاء بعد الحروف النسق يحذف أشياء، حذف اللام أحيانا تحذف إحدى التائين ولا تخفيف. نعم. حدثنا محمد بن الصباح قال أخبرنا الوليد بن مسلم عن يحيى بن عبد الرحمن الكندي عن عبيد الله بن أبي بردة عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أناسا من أمتي سيتفقهون في الدين ويقرؤون القرآن ويقولون نأتي الأمراء فنصيب من دنياهم ونعتزلهم بديننا ولا يكون ذلك كما لا يجتنى من القتاد إلا الشوك فكذلك لا يجتنى من قربهم من قربهم كذلك من الأمراء كذلك لا يجتنى من قربهم إلا قال محمد بن الصباح كأنه يعني الخطايا حدثنا علي بن محمد بن محمد يعني غالب يعني غالب اللي يدخل على هؤلاء الناس يعني من الحكام كان قد ورد في هذا حديث كثيرة لكن ما في شك أن من أحسن النية الدخول مع هؤلاء لنصرهم وتوجيههم قد كان جمع من الأئمة كالإمام مالك رحمه الله كان يدخل على هؤلاء وكان يعيبونها على مالك وكان يقول لهم يعني وقد عابها ناس على يعني أسامة بن زيد في الدخول على عثمان المهم أنها قد يحصل هذا وهذا وإن كان يغلب على ما أن من يدخل أبواب السلاطين صلى الله العافية يعني كأنه ينظر إلى ما عندهم من سقط الدنيا ومتاعها الله جل وعلا يعافينا وإياكم من ذلك نعم. حدثنا علي بن محمد ومحمد بن إسماعيل قال حدثنا عبد الرحمن بن محمد المحاربي قال حدثنا عمار بن سيف عن أبي معاذ البصري حاول حدثنا علي بن محمد قال حدثنا إسحاق بن منصور عن عمار بن سيف عن أبي معاذ عن ابن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تعوذوا بالله من جب الحزن قالوا يا رسول الله وما جب الحزن قال واد في جهنم يتعوذ منه جهنم كل يوم 400 مرة تعوذها يتعوذ يعني في العربية لا بأس لكن مثلا الأجود تعوذوا يعني تتعوذوا منه جهنم قال واد في جهنم يتعوذ منه جهنم كل يوم 400 مرة قالوا 400 مرة قالوا يا رسول الله ومن يدخله قال أوعد للقراء المرائين بأعمالهم وإن من أبغض القراء إلى الله الذين يزورون الأمراء قال المحاربي الجورة نعم قال أعد للقراء القراء في عرف الشريعة غالبا ما يرد للعلماء ما يرد للعلماء في الغالب ولذلك البخاري رحمه الله كان يعني أنت إذا تتبعت ألفاظ السنة وجدت أن لفظ القارئ يدل على العالم كثيرا السنة يعني البخاري رحمه الله من أسباب ذلك من هذا التتبع قال باب أهل العلم والفضل أولى بالإمامة كان يفسر هذا الذي القراء عندهم المصطلح يفسره يحمل الحديث عليه فيقول أهل العلم والفضل هم أولى من القارئ صاحب القرآن هذا على كل حال يعني رأي له وهو أحد الروايتين في المذهب أحمد وغيره وهو قول لجمع من أهل العلم لأن جمهور أهل العلم لا يرى الحمل على الأعلم على الأعلم إن الحمل هو على الأقرب وهذا على كل حال بحثها في مكان آخر لكن المقصود هنا أن أعد للقراء يعني للعلماء نعم قال أبو الحسن حدثنا خازم بن يحيى قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن نمير قال حدثنا ابن نمير عن معاوية النصري وكان ثقة ثم ذكر الحديث نحوه بإسناده حدثنا إبراهيم بن نصر قال حدثنا أبو غسان مالك بن إسماعيل قال حدثنا عمار بن سيف عن أبي معاذ قال مالك عن أبي معاذ قال مالك بن إسماعيل قال عمار لا أدري محمد أو أنس بن سيرين حدثنا علي بن محمد بن الحسين بن عبد الرحمن قال حدثنا عبد الله بن نمير عن معاوية النصري عن نهشل عن الضحاك عن الأسود بن يزيد عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال لو أن أهل العلم صانوهن ووضعوه عند أهله لسادوا به على زمانهم ولكنهم بذلوه لأهل الدنيا لينالوا به من دنياهم فهنوا عليهم سمعت نبيكم صلى الله عليه وسلم يقول من جعل الهموم هما واحدا هم آخرته كفاه الله هم دنياه ومن تشعبت به الهموم في أحوال الدنيا لم يبار الله في أي أوديتها هلك على الحديث يعني فيه نهشل أظن في قدم الكلام في نهشل هذا متهم بالكذب يعني تهمها بعض الأئمة بالكذب وهو متروك على كل حال الحديث والقسم المرفوع منه من جعل الهموم هما واحدا قد روي بإسناد لا بأس به عن صلى الله عليه وسلم، لكن الموضوع الموقوف هذا اللي على المسعود هو اللي فيه نفسه. وهذا الحقيقة فيها الحقيقة فائدة عظيمة جدا في تربية الإنسان نفسه، أن من جعل الهموم هما واحدا تجد الإنسان يتسخط على كل شيء، كل شيء يتسخط عليه نسأل الله العافية، حتى يفضي به بهذا الإنسان إلى التسخط على قضاء الله وقدره وما عند الناس من الخير نسأل الله العافية. هذا الذي سيجعل الدنيا همه تتوسع وتتشعب عليه الهموم، لكن إن حبس الإنسان نفسه في البدء عن كل ذلك، كل ما جاء داعي من دواعي التشعب لهموم الدنيا فهو قصر. وقد أشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى شيء من هذا القصر فيما صح عنه عليه الصلاة والسلام في مسند أحمد وغيره، لما ذكر الإنسان إذا جاءه الإنسان أو ركبه الهم أن يقول أن يذكر الموت، قال اذكر الموت فإن الرجل لا يذكر الموت في أمر ضيق إلا وسعه، اذكر نهايتك واحمد الله عز وجل أنك مستصح وتصلي وتصوم وتقوم بخدمة عزكم الله، تدخل الحمام وتقوم بحاجتك وما أنت تحمل، وحتى حاجتك فيه ناس يغسلونك فيها، هذا نعم عظيم في الإنسان. فها هنا الحقيقة هذه فائدة عظيمة في مسألة الهموم، أن الإنسان إذا حصل له هم من هموم الدنيا يقطعه ويذكر الموت، لا يذكر في أمر ضيق إلا وسعه، ولا في أمر واسع إلا ضيقه. قال أبو الحسن حدثنا حازم بن يحيى قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا ابن نمير عن معاوية النصري وكان ثقة، ثم ذكر الحديث نحوه بإسناده. حدثنا زيد بن رخي أولا في شيء اللي هي أي من قرأتها مرتين، قال حدثنا ابن نمير عن معاوية النصري وكان ثقة قال أبو الحسن ما ذكره المرة الماضية، هذا اللي قرأها الآن ما ذكره مرة ذكر سابقا ما ذكر ها ما ذكر سابقا نعم. حدثنا زيد بن مخزم وابو بدر عباد بن الوليد قال حدثنا محمد بن عباد بن الهنائي قال حدثنا علي بن مبارك الهنائي عن ايوب السختياني عن خالد بن دريك عن ابن عمر رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من طلب العلم لغير الله او اراد به غير الله فليتبوأ مقعده من النار. حدثنا احمد بن عاصم العبداني يحدث قال حدثنا بشير بن ميمون قال سمعت عن بشير كلكم ها بشير ها طيب نعم هذا بشير ولا بشير نعم هو معروف الراوي هذا يعني بكثرة المناكير نعم. قال حدثنا بشير لكن المتن صحيح المتن مر علينا نعم. قال حدثنا بشير بن ميمون قال سمعت أشعث بن ثوار عن ابن سيرين عن حذيفة رضي الله عنه أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تعلموا العلم لتباهوا به العلماء أو لتماروا به السفهاء أو لتصرفوا وجوع الناس إليكم فمن فعل ذلك فهو في النار. حدثنا محمد بن إسماعيل قال أنبأنا وهب بن إسماعيل الأسدي قال حدثنا عبد الله بن سعيد المقوري عن جده عن ابي هريره رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تعلم العلم ليباهي به العلماء ويجاري به السفهاء ويصرف وجوع الناس اليه ادخله الله جهنم. باب من سئل عن علم فكتمه. حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه قال حدثنا اسود بن عامر قال حدثنا عماره بن زاد قال حدثنا عمارة بن زاذان قال حدثنا علي بن حكم قال حدثنا عطاء قال حدثنا عطاء عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ما من رجل يحفظ علما فيكتمه إلا أتي به يوم القيامة موجما بلجام من النار. هذا الحديث على أبابه حديث الوعيد، ومسألة الوعيد تقدمت لنا أن أهل السنة يرون أنها حق، الحديث الوعيد التي يرى أهل السنة أنها حق وأنها لها شروط لابد من تحققها من ثبوت شرطها وانتفاء مانعها. إذا وجد مانع وهو الإسلام وهو الدين ما في شك أنها مانع من تحقق هذا، أن يكون الإنسان نسأل الله العافية يكون مخلدا في النار أو يكون من أهل النار. لكن هنا هذا الحديث الحقيقة يعني العلماء رحمهم الله في أبواب الأصول وأبواب الاجتهاد استثنوا من هذا النص، استثنوا منه عدة أشياء. أحدها أن يكون العالم يعني عنده تردد في المسألة، إذا كان عند العالم تردد في المسألة لا يتكلم بها ولا يدخل على هذا من هذا الحديث إذا حصل له تردد في هذا. الأمر الثاني أن العالم قد يقول بالمسألة فلا تحمل ولا تفهم عنه فهما حسنا، كما في البخاري في قصة عبد الرحمن بن عوف لما قال له في أمير المؤمنين قال لي عمر رضي الله عنه في حجة حجها في آخر حياته رضي الله عنه رضي الله عنهم جميعا، لما قال له يا أمير المؤمنين سمعت فلان رجلا يقول لو مات أمير المؤمنين لبايعت فلانا، يعني من الصحابة، والثاني يقول لا أنا أبايع فلان. فتضايق عبد الرحمن بن عوف وقال لعمر رضي الله عنه، قال عمر سأقوم الغد وأنبه الناس على هذا لأن هذا لا يحل يعني لا يجوز. فقال له يا أمير المؤمنين أرى أن لا تقول هذا في الموسم، لأن الموسم يجمع الخلق الجاهل والعالم ونصف العالم ونصف الجاهل ومن يسمعه، أرى إذا أتيت المدينة يعني يقصد بها دار العلم دار النبوة أن تقول هذا للناس، لأن يعني فيها الصحابة أكاب الصحابة فيحملوا عنك هذا، لأن هذه مسألة عظيمة من مسائل السياسة الشرعية. والقصة في البخاري على كل حال، فهذا يعني عالم ربما لا يناسب حين يقول عندنا مسائل فهمونها عنه خطأ. كان أحد الشباب يشرح لبعض الشباب المذاهب التي خالفت أهل السنة في الاعتقاد، يشرح الجهمية ويشرح الماتريدية ويشرح الأشعرية ويشرح المعتزلة، وهم شباب ما يتحملون من هذا. فجاءني مرة أحدهم يذكر لي مسألة يعني مقرره عنده ثابتة يعني وهي من مذاهب الجهمية نسأل الله العافية، هذا غلط، لا تحمل الناس على شيء أو تقول لهم فتوى أو تنقل لهم شيء لا يحتملون. القضية الثالثة الأمر الثالث هو أن العالم إذا شعر أن ثم مفسدة سكت لا يتكلم، لأنه أحيانا العالم قد يتكلم في مسألة ثم يفاجأ أنه ترتب على فتواه فتنة عظيمة. صار إذن كتم علم ذا هل أحسن له يكتم العلم الأفضل، لأنه سيولد نفسه الموالد. لذلك الأصوليون رحمهم الله نبهوا في أبواب الاجتهاد على ما يستثنى من هذا النص وهذا منها. قال أبو الحسن أي القطان وحدثنا أبو حاتم قال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا عمارة بن زعفان فذكر نحوه، حدثنا أبو مروان العثماني محمد بن عثمان قال حدثنا إبراهيم بن سعدي عن الزهري عن عبد الرحمن بن هرمز عن عبد الرحمن بن هرمز الأعرجي أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول والله لولا آيتان في كتاب الله تعالى ما حدثت عنه يعني عن النبي صلى الله عليه وسلم شيئا أبدا، لولا قول الله إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب إلى آخر الآيتين. حدثنا حسين بن أبي السربي العسقلاني قال حدثنا محمد بن أبي السربي حدثنا الحسين بن أبي السري العسقلاني قال حدثنا خلف بن تميم عن عبد الله بن السري عن محمد بن المنكدر عن جابر رضي الله عنه أنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا لعن آخر هذه الأمة أولها فمن كتم حديثا فقد كتم ما أنزل الله. حدثنا أحمد بن الأزهر قال حدثنا هيثم بن جميل قال حدثني عمرو بن سليم قال حدثنا يوسف بن إبراهيم قال سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه يقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من سئل عن علم فكتمه ألجم يوم القيامة برجام من نار. حدثنا إسماعيل بن حبان بن واقد من الثقفي أبو إسحاق الواسطي قال حدثنا عبد الله بن عاصم قال حدثنا محمد بن داب بن صفوان عن صفوان بن سليم عن عبد الرحمن بن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كتم علما مما ينفع الله به في أمر الناس في الدين ألجمه الله يوم القيامة بلجان من نار. حدثنا محمد بن عبد الله بن حفص بن هشام بن زيد بن أنس بن مالك بن مالك قال حدثنا أبو إبراهيم إسماعيل ابن إبراهيم الكرابيسي عن ابن عون عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سئل علم يعلمه فكتمه ألجم يوم القيامة بلجام من نار. نقف لأنه نقف على أبواب الطهارة. الله أعلم، صلى الله عليه وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.